بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. الخوف من الله لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الخاشعين الخائفين من رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعنا من ما قدمه أخونا، كان المهيأ والمقرر أن هذه الكلمة لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، ولكن الحمد لله على كل حال، فالشيخ حفظه الله يشتكي من ألم معه منذ أيام، ولعل من حضر منكم درسه في المسجد النبوي رأى منه ذلك، والبارحة كان التعب واضحا عليه، والليلة أخف من البارحة وإن كان لا يزال التعب معه، فاللقاء المتواصل في الدرس ثم يأتي هنا في ذلك مشقة عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياه الأجر، وأن يجمع له بين الأجر والعافية، فاعتذر لذلك. ونسأل الرب جل في علاه أن ييسر لنا معه اللقاء حينما تتحسن صحته، وهو يجيب دائما في لقاء أبنائه ويحب ذلك كما عرفناه منه، جزاه الله خيرا. وكان المأمول أن تستفيد منه، ولكن قدر الله جل وعلا وبليتم بي مرة أخرى فاصبروا واحتسبوا. وقد قيل شكى إلي جملي طول السرى، فقلت صبرا فكلانا مبتلى. ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العمل الذي يقربنا إليه جل وعلا. معشر الإخوان، إن الحديث عن خوف الله جل وعلا حديث واسع وعظيم، ونواحيه متشعبة، وقد روها الله سبحانه وتعالى بشأنه في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ويكفي أنه من صفات المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات ويقدمون، وقد قدموا الأعمال الصالحات، ومع ذلك هم في غاية الخوف والوجل من ربهم سبحانه وتعالى ألا يقبل منهم صالح العمل، فهم دائما على خوف من الله سبحانه وتعالى، لأنهم عرفوه حق المعرفة فلم يعملوا مكره، فإنه لا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون الكافرون، عافانا الله وإياكم من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في حال هؤلاء المؤمنين الصالحين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول سبحانه وتعالى وإياي فارهبون، ويقول سبحانه لما رأى من عباده ما رأى حينما خوفهم من خوفهم من عدوهم قال أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأمر الله جل وعلا بالخوف منه سبحانه وتعالى. والخوف من الله ثمرته في القلب عظيم، وفائدته في الدنيا والآخرة عظيمة. فأما ثمرته في الدنيا فهي الاستقامة على أمر الله جل وعلا، والقيام بأوامره، والبعد عن مناهيه، والحرص على مراضيه، والهرب مما يسخطه جل وعلا. لأن عباد الله المؤمنين هم الذين يعرفون ما أعده سبحانه وتعالى لعباده المتقين، وما أعده لعباده العاصين. ومن عرف ذلك وتمكن ذلك من قلبه فإنه يورثه المراقبة لربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن كل ما يقول وما يأتي وما يذر مرصود عليه، وسيكشف له يوم القيامة حين يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، فتجده مستحٍ من ربه جل وعلا أن يقدم عليه حين قدوم الصالحين وقد خسر بكثرة المعاصي والمخالفات لأوامره جل وعلا وارتكاب مناهيه سبحانه وتعالى. فهذه المراقبة العظيمة من أعظم آثارها في الدنيا الاستقامة على أمر الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. بصير يرى العمل، وسميع يسمع القول جل وعلا. ومن كان بصيرا بما أنت عليه وتعلم أن مقدمك ومرجعك إليه كيف تعصيه؟ والله لا يفعل ذلك إلا من ضعف الإيمان في قلبه. ولهذا كان المحسنون في غاية من الإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فيهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، هذه درجة المحب المراقب لله جل وعلا. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه درجة الخائف المستحي من الله جل وعلا. فالإحسان في نفسه أيضا مع أنه أعلى درجات الإيمان، الإحسان نفسه يتفاوت. الدرجة الأولى منه أن تعبد الله كأنك تراه، والدرجة الثانية إن لم تستشعر بذلك فتشعر بأنه يراك. فالأولى درجة المحب المراقب لمحبوبه دائما وأبدا في كل حال، وهذه أعلى درجات الإحسان، وهي درجة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن وفقهم الله سبحانه وتعالى، أهل الكمال في الإيمان والاستقامة على طاعة الرحمن وتجنب معاصيه سبحانه وتعالى، والإزراء بالنفوس وهضمها وإجهادها في طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن النفس تفلت والأهواء تكتنفها من كل جانب، والشهوات تحتفها من كل جانب، وإبليس المغري المزين عليه من الله ما يستحق يؤزها أزا، نعوذ بالله من ذلك. فإذا تذكر العبد هذه الأمور كلها فإنه يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يغفل عن ذكره وعن القيام بأمره. فإن ضعف هذا في قلبه فتجد احيانا جانب الخوف يتغلب، فكلما هم تذكر ان وراءه من يراه. وهذا مثله مثل شخصين، ولله المثل الاعلى، مثل شخصين اجيرين، احدهما يشتغل في العمل مخلصا من نفسه، محبا لعمله، محبا لمولاه، فتراه يقوم بعمله على غاية الإحسان وينجزه في غاية الإتقان، وهذا لحبه لمن يعمل لديه. والآخر يقع عنده التقصير ويكاد يقع فيه أحيانا، ولكنه يعلم أن سيده يراقبه أو معه عليه من يراقبه، فيخاف من أن يأخذ عليه زلة، يخاف من أن يأخذ عليه خطأ، يخاف من أن يأخذ عليه تقصيرا، فتجده دائما مراقبا لسيده، مراقبا لمولاه الذي يشتغل معه، حتى لا يلحقه ذم ولا توبيخ ولا تأنيب. فإذا كان هذا في حال المخلوق مع المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى مع المخلوق؟ فهذه أو هاتان الدرجتان حال المحسنين: الأولى من يعبد ربه جل وعلا محبة ومراقبة له سبحانه، واستشعارا بأنه معه دائما وأبدا، يراه كأنه يراه في كل مكان. ولهذا يقول الله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بنصره وتأييده وإعزازه وإظهاره لهم المعية الخاصة. فالمحسن يرى ربه دائما وأبدا في جميع أموره أمامه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس المشهورة: احفظ الله يحفظك يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، في لفظ أمامك. فالحفظ لله سبحانه وتعالى بحفظ أوامره واجتناب نواهيه والمسارعة إلى مراضيه، على هذه الصورة هذه درجة أو أعلى درجة من درجتي الإحسان، من درجتي الإحسان. ولما؟ لأنه يعلم أن الرب سبحانه وتعالى قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، يقلبها جل وعلا كيف شاء، ويعلم أنه يمكر سبحانه وتعالى فيخاف مكره، ويعلم فيما انتهى إليه من أخبار الأمم السالفة فيما أنزله سبحانه وتعالى بهم من العذاب الشديد، فيبتعد عن أسباب هذه المهالك، كما قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا علم من هذا الرب هذه الأمور فإنه يستعد. ولهذا نبه سبحانه وتعالى في الآية التي تليها مباشرة، نبه على قضية هؤلاء المحسنين الخائفين منه سبحانه وتعالى، فقال: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس فذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فنسأل الله العافية والسلامة. هذه حال المؤمنين الخائفين الوجلين من ربهم المراقبين له في كل ما يأتون ويذرون دائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرون ربهم، وهذا من شدة ذكرهم لربه، كما جاء ذلك في حديث حنظلة المعلوم للجميع: يا رسول الله، لما انعزل فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له، فقال: نافق حنظلة، فجيء به فقال: يا رسول الله، ما لنا إذا كنا عندك فوعظتنا وذكرتنا بالله حتى كأننا لنرى الملائكة عيانا. وإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأموال والضياع أنكرنا ذلك من قلوبنا. فقال يا حنظلة: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فالذكر لله جل وعلا هذه من سمات المحسنين وعلامات الخائفين المراقبين لرب الله لرب العالمين سبحانه وتعالى، الذين يراقبون الله في كل حركاتهم وسكناتهم، ويعلمون أن أنفاسهم معدودة عليهم. فلأجل هذا تجد الحياء عندهم عظيما. ولهذا يقول الإمام أحمد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أنما تخشى تخفي عليه يغيب. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فعباد الله المؤمنين هذه مراقبتهم لربهم جل وعلا. ومنه قصة المرأة المشهورة التي جاء من سلالتها عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قالت لها أمها: امذقي اللبن بالماء اخلطيه حتى يكثر. فقالت لها: إن أمير المؤمنين منع ذلك ونهى عن ذلك. قالت: إن عمر لا يرانا. قالت: إن كان عمر يرانا فإن الله يرانا. فلا إله إلا الله، هؤلاء ما غاب الله جل وعلا عنهم وراقبوه حق المعرفة. فانظروا الثمرة العظيمة في الدنيا، ويرجى لهم الثمرة التي أعظم منها في الآخرة. كان عمر رضي الله عنه يعس بالليل فسمع هذه المقالة من هذه المرأة فعرف الدار. فلما جاء من الصباح جمع بنيه وعرض عليهم الزواج، فكان ما كان من أمر ابنه من عاصم، فزوجه بهذه المرأة التقية النقية الخائفة من ربها المراقبة له جل وعلا. فجاء من سلالتها ذلكم الإمام سيد الخلفاء بعد الأربعة، سيد الحكام بعد الأربعة ومعاوية رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، القانت لربه الأواه المنيب الرجاء، الذي لما ولي الخلافة وكان من أمره ما كان في أول عمره، فلما ولي الخلافة أخذ على نفسه ما أخذ من التضييق عليها في أمور الدنيا والعمل على مصالح المسلمين، حتى إنه نحل جسمه في سبيل ذلك. فقيل له، فقال: إنه قد حدثنا أبو حازم سلمة بن دينار أن سمى عقبة الكؤوس لا يجوزها إلا الضمر المخفون من الرجال، وهم الشعث شعورا الدنس ثيابا، وإني والله لا أدهن في شعر ولا أترقه في ثوب حتى ألقى الله جل وعلا. فكان من حاله ما كان من عدله وصدقه وإمامته وديانته وصيانته، فكان كما قال الله سبحانه وتعالى: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فيا معشر الإخوان، مرتبة الإحسان مرتبة عظيمة، والسعي لها والوصول إليها فيه مشقة وفيه كلفة على النفس. كانت امرأة عابدة بمكة كما حكى ذلك الشعبي يقول: نعرفها بالعبادة والصلاح، كان إذا جن عليها الليل قالت: يا نفس الليلة ليلتك، فعسى ألا تصبحي الله الله في طاعة ربك، وإذا أصبح النهار قالت: يا نفس اليوم يومك، فعسى ألا تمسي الله الله في طاعة ربك. فكانت تقضي من وقتها في ذكر الله وعبادته وطاعته من ليلها ومن نهارها بالصيام ووظائف الدين، حتى توفاها الله جل وعلا، فيقال إنها رؤيت لها مرائي بخير حال. والمرائي وإن كان لا يحتج بها في دين الله، لكنه يستأنس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فهذه من المبشرات. فإذا ذهبت النبوة لكن بقيت المبشرات، فرؤيت لها أحوال حسنة كما رؤي ذلك لغيرها من عباد الله المتقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته. وإذا تذكر العبد يوم قدومه على الله، يوم فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، حفاة عراة غرل غرلا بهما، الرجال والنساء في صعيد واحد، تذكر هذا اليوم تطاير فيه الصحف، تنصب فيه الموازين، والناس في صعيد واحد، وقد دنت منهم الشمس وأخذ منهم العرق وما أخذ، كل على حسب حاله كما جاءت بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه يستحي من ربه جل وعلا، ويستحي أيضا من الخلائق الذين يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أمامهم، ماذا عسى أن يقول لله جل وعلا؟ فيورث ذلك الخوف العمل الصالح والمبادرة فيه قبل نزول الأجل. وإذا علم أنه ما بينه وبين هذه المرحلة إلا أن يموت، فإنه يكون أشد اجتهادا، كما جاء ذلك في الحديث: ليس بين أحدكم وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. وإذا مات المرء فقد قامت قيامته، ونزول القبر وسكونه هو أول مراحل الآخرة. إذا تذكر العبد هذا زهد في الدنيا وأقبل على باريه وخالقه سبحانه وتعالى، يتهيأ له ويستعد له. ولهذا لا يحصل هذا المقام إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ورأس الخير في ذلك كله العلم بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته، والعلم بما أعده لأوليائه الطائعين وما أعده لأعدائه العصاة المارقين، فتجده دائما مشمرا مسارعا إلى ربه سبحانه وتعالى، يرجو رحمته ويخشى عذابه، فيفوز بجنة النعيم في جوار رب العالمين، الإقامة فيها إقامة دائمة، إما نعيم أبدي وإما عذاب أبدي، كما قال الله سبحانه: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وأولئك أيضا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ولهم فيها زفير وشهيق نعوذ بالله. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أن إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ويقول سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. نسأل الله من فضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. فغطى أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رؤوسهم ولهم خليل، وذلك لكمال معرفتهم بالله جل وعلا ولشدة مراقبتهم له سبحانه وتعالى وخوفهم منه سبحانه وتعالى، ولشدة تعهدهم لنفوسهم وإزرائهم عليها. ثابت بن قيس بن شماس كما جاء ذلك الحديث الصحيح عنه في الصحيحين أنه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الحجرات وفيها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اعتزل في بيته وجعل يبكي رضي الله تعالى عنه اتهاما لنفسه، وكان خطيبا مفوها جهوري الصوت، فقال إنه قد نزلت على رسول الله، فلما افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. فلما جاءه وأخبره بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه: لقد أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وتلاها. ثم قال: وإني لمن أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخشي على نفسه النفاق من هذه الآية، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خشي أن يحبط العمل وهو لا يشعر بسبب ارتفاع صوته في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: لا، هو في الجنة، أو هو من أهل الجنة. وكان ما كان من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإنه قد استشهد يوم الحديقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما اشتد القتل في المسلمين، فكان ممن حمل بنفسه في الحديقة وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فصدقت فيه نبوءة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا رعاكم الله كيف كان حال هؤلاء مع شدة إيمانهم وكماله وخوف وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وشدة ملازمتهم له صلوات الله وسلامه عليه، ومع هذا كانوا يتهمون أنفسهم ويزرون عليها ويهضمونها. فلأجل ذلك نجوا، لأنه من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ومن خاف نجا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخوف منه سبحانه وتعالى، والاستحياء منه سبحانه وتعالى، ومراقبته في الغيب والعلانية سبحانه وتعالى. كما نسأله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم في زمرة عباده المؤمنين المتقين الخائفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونستأذن فضيلتكم لعرض بعض الأسئلة. يقول السائل: نود من فضيلتكم أن تحدثونا عن الاجتهاد في الطاعات في رمضان، وأن تبينوا لنا حال السلف في رمضان. الحمد لله، أما رمضان فهو موسم عظيم للمتاجرة وللأعمال الصالحة والمرابحة، وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة في صيامه وقيامه، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن اجتنبة الكبائر. فصيام رمضان إيمانا بالله سبحانه وتعالى الذي افترض صيامه على عباده، وتصديقا بالوعد الذي قطعه الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا منه جل وعلا وإحسانا وتكرما وإنعاما: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه يضاعف بلا عد، وذلك لأنه فيه الصبر. والله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولأن الإخلاص فيه أشد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فإذا أفطر فرح بفطره أن وفقه الله لإتمام يومه، وإذا لقي الله فرح بصومه أن لقي ربه سبحانه وتعالى فيوفيه إياه. فقد اختص الله سبحانه وتعالى نفسه بالصوم، وذلك لأنه شيء خفي، ويستطيع المرء أن يأكل ويشرب ويتظاهر بالصيام وهو كاذب، لكن الصادق يعلمه الله، والكاذب يعلمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك اختص الله سبحانه نفسه بأجل الصوم، فقال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا استحق صاحبه إذا قام به إيمانا واحتسابا هذه المغفرة العظيمة: غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويغفر أيضا في آخر ليلة من رمضان للصائمين. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما هي آخر ليلة من رمضان، فإنما يوفى العامل أجره إذا انتهى من عمله، يوفى العامل أجره إذا انتهى من عمله. وفيه أيضا أسباب الطاعة مهيئة وأسباب المعية أيضا محجوبة. فمن أسباب الطاعة قلة الطعام وقلة النوم الزائد، ونحن كم عندنا من الأكل من النهار، 3 وجبات 4 وجبات في النهار، والليل ما أدري كم إلى الساعة الثانية والناس تأكل، وكثرة الأكل الزائدة عن الحاجة هذه متلفة للجسم. قيل لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله: أرأيت الرجل يأكل في اليوم؟ اليوم أكلة. قال: ذاك تلك أكلة الصديقين. قيل له: فالرجل يأكل في اليوم أكلتين؟ قال: تلك أكلة المؤمنين. قيل: فالرجل يأكل في اليوم 3 أكلات من الشروق للغروب. قال: هل لا قيل لأهله أن يجعلوا له معلفا في بيته، يعني مثل الدواب هذا؟ قال رحمه الله: هل لا قيل لأهله أن يتخذوا له معلفا أو معلفا في بيته، يعني حظيرة ما غير يتالى بالطعام بالطعام بالطعام، وذلك محسوس مشاهد في رمضان، فإن الطعام يزيد في الشهوة ويقوي الجسد على المعصية، والصيام عكس ذلك، فيقوى دافع الطاعة ويقل دافع المعصية. ولأجل ذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم دواء لمن لم يجد قدرة على التزويج، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فهذا من أسباب الطاعة، القلة في الطعام بقدر من أسباب الطاعة والإعانة عليها، من أسباب الإعانة على الطاعة. والناس أتعبوا رمضان بكثرة المأكولات، وكأن رمضان لا يحتاج إلا إلى الإكثار من الأكل. وسبحان الله، رمضان شهر العبادة والصيام والقيام والمسارعة إلى الخيرات، ما هو المسارعة إلى السفر والأكلات، وإنما ابن آدم حسبه أن يأخذ لقيمات يقمن صلبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. فالحاصل هذا من الأسباب المعينة على الطاعة، خفة الجسم والتقلل من الفضل من المآكل والمشارب، هذا معين. وكذلك تضيق المجاري بسبب قلة الطعام، مجاري الدم التي يجري فيها الشيطان، فلا يخلص إلى ما كان يخلص إليه في غير رمضان، فتقل هذه الوساوس التي هي من الشيطان الرجيم، فتجد العباد نشطاء على الطاعة، حتى من كان فيهم فسق أو غفلة في غير رمضان تجد منهم الإقبال في رمضان على الله سبحانه وتعالى. مردة الشياطين أيضا تصفد، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فهذا خير عظيم. وفي رمضان أيضا الدعوات المستجابة كل ليل، فإن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، عند الفطر دعوة ما ترد، هذا من أوقات الإجابة، فهذا خير عظيم. كل يوم يعرض للعبد أمامه يهيئ له عند إفطاره، كذلك القيام مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة، يقوم 10 ركعات 8 ركعات ويكتب له أجر ليلة، يقوم مع الإمام حتى ينصرف، الحاصل حتى ينصرف إمامه الذي يصلي به فيكتب له قيام ليلة. من يستطيع أن يقوم ليلة؟ الله كلف الأمة به ثم نفقه، قال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لما شق قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أول الأمر، كان عزمه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فلما ذبلت أجسامهم ورأى الله منهم ذلك أنزل هذه الآيات: نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالحاصل القيام مع الإمام في هذه الركعات القليلات أجرها عظيم، فهذه كلها من أسباب الخير المهيئة للعبد في رمضان ولا تحصل له في غير رمضان، وإن حصلت لا تحصل مجتمعة هكذا، وإنما تحصل أحد منها، مثل من صلى مع الإمام العشاء، من صلى مع العشاء في جماعة كتب له قيام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كان كمن قام الليل كله. هذا لا، يعني أمره يسير، ولكن قد يفوت على المرء أحيانا يعني الصبح فيفوته هذا الأجر. أما قيام رمضان فركعات قليلة يكتب لك بها قيام الليل كله، إضافة إلى ليل القدر والحرص عليها وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو أفضل الخلق وأكملهم وأكرمهم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اعتكف في آخر عمره يطلبها في العشر الأول، فجاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامه، فاعتكف العشر الأوسط، فلما انتهت خرج بعض من اعتكف معه، فجاءه جبريل قال إن الذي تطلب أمامه، فنادى في أصحابه أن من كان معتكفا معنا فليرجع، فإنه قد جاء جبريل وقال إن الذي تطلب أمامه، فاستقر أمرها أنها في العشر الأواخر، كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة، من كان متحريها فليترها في الوتر من العشر الأواخر. العشر الأواخر ما هي المشقة فيها؟ كلها عشر ليال أو تسع ليال بالكثير. لو طلب من الإنسان أن يقوم أسبوع ويأخذ 5000 أو 10000 قام يمكن الليل والنهار، وهذه 5000 في الدنيا، لو تذهب بها ذهبت في فاتورة التليفون وفاتورة الكهرباء وفي القصة أو قصتين من وإذا بك بلا شيء. وهذه مغفرة ما تقدم من الذنب، عشر ليال أو تسع ليال، ولكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فالحرص أيضا على مدارسة القرآن في هذا الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه أنزل كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه درسه القرآن جبريل عليه الصلاة والسلام مرتين. وكثرة الخير في رمضان والإنفاق فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل فيعارضه يدارسه القرآن كما جاء ذلك في الصحيح. فالحاصل شهر رمضان موسم عظيم، وهذا خص الله به عباده المؤمنين قيامه بقيامه وصيامه وبفضيلة ليلة القدر فيه. وقد جاء في الحديث المنقطع الذي تعلمونه في موطأ الإمام مالك أنه لما تقاطرت أعمار هذه الأمة بجانب الأمم السابقة أعطاها الله ليلة القدر، وهي خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. 1000 شهر في كم يطلع؟ في 83 سنة تقريبا، فعمل هذه الليلة يعدل ذلك. فكم من رمضان يمر على العبد، وكم من موفق يوفق ليلة القدر في كل عام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بفضله ورحمته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا فنهلك. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، قد يجد الإنسان في نفسه خوفا ومراقبة لله ويجد لذته ويتمنى أن يستمر على هذا الحال، ولكن سرعان ما يفقد هذه اللذة وهذه المراقبة، فماذا توصون من هذا حاله وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، من كانت هذه حاله فإنا نوصيه بثلاثة أمور. الأمر الأول كثرة قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن مورثة للخوف من الله جل وعلا، وذلك لمرور الآيات التي فيها حال المؤمنين الطائعين وما أعد لهم من الجزاء العظيم، وحال الكافرين المعاندين والعاصين والفاسقين والمنافقين وما أعد لهم من العذاب العظيم، ووصف الجنة والنار الذي يرغب في الجنة ويشوق إليها ويرهب من النار ويحذر منها. فقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى هذا يصيب به، لأن الله جل وعلا يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله سبحانه وتعالى يجلو هذا الصدأ الذي يعرض للقلب، لأن القلب يصدع ويتعرض لمثل هذه العوارض وللقلب للملك بالقلب لمة وللشيطان لمة. فإذا رأيت إقباله على الخير فهذه لمة الملك، وإذا رأيت ضد ذلك فهذه اللمة الأخرى. نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي العبد أن يكثر من قراءة القرآن، لأنه يورث الخوف من الله والخشية له والإنابة إليه والمراقبة له سبحانه وتعالى. والسبب الثاني الذي نوصيه به مصاحبة الأخيار والصالحين، فإن مصاحبة هؤلاء من أعظم الأسباب التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى وتحث على العمل والاجتهاد فيه، لا لأجل التكثر بهم والافتخار بأن فلان من جماعة الإمام الفلاني أو العابد الفلاني أو الزاهد الفلاني أو العالم الفلاني، لا، ولكن ليقتدي به. وهذه صحيحة. وكان قوم نوح في أول ما أرادوا نصب التماثيل إنما أرادوا ذلك، لكنهم أخطروا في الطريقة، نصبوا التماثيل ليتذكروا هؤلاء الصالحين حتى إذا رأوهم ماذا؟ ازدادوا نشاطا في العبادة وذكر الله وطاعته والإقبال عليه، فأرادوا هذا وإن كان الطريق التي سلكوها خطأ وهي نصب هذه الأصنام. فإنه لما مر الوقت تنسخ العلم وخلفت الأجيال، جاء إبليس وزين لهم وقال ما نصبوا هذه التماثيل إلا ليعبدوها. وكان مقصد الأولين أنهم إذا رأوا هؤلاء يتذكرون عبادتهم وصلاحهم وطاعتهم لله فيجتهدون. فالحاصل مصاحبة الصالحين. والأمر الثالث الذي نوصي به أسباب عاصي من شهوات وشبهات، من شهوات وشبهات، وذلك باجتناب أماكنها وأهلها، باجتناب الأماكن والأهل لهذه المزالق الخطيرة، ترك الفساق للناس وأراضي للقوم والبعد عنهم، وترك أهل الهوى والبدعة والبعد عنهم، لأن هؤلاء وهؤلاء كلاهما مهلك لمن يصاحبه، عافانا الله وإياكم من ذلك. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سبعة أيمان. والنتيجة على هذا المقدم عليه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأصل تزكية النفس هو الارتفاع بها إلى كل خير والبعد بها عن السفاسف في كل الأمور والرذيل من القول والعمل. ولهذا تجد الصالح الذي يحرص على تزكية نفسه لا يقول إلا خيرا ولا يصحب إلا خيرا، على هذا لأن هذا شاكله، هذا على شاكلته. فنسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي أصيب به نفسي وأخي. يقول فضيلة الشيخ من كان مؤمنا موحدا ثم انتكس وأشرك الشرك الأكبر ثم بعد ذلك تاب وعاد إلى التوحيد، هل يحبط عمل الذي كان يعمله عندما كان موحدا قبل أن يشرك؟ هذا الآية فيه واضحة. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره الآيات، إذ أشركوا به سبحانه وتعالى ما قدروه حق قدره، ما قدروه جل وعلا حق تقديره ولا عظموه حق تعظيمه، إذ أشركوا به سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه بعد ذكر عدد من الأنبياء يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمراد من مات على الشرك حبط عمله، وأما من تاب وأناب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يرجى له خير ويرجى له أن يثاب على عمله الذي قدمه من الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين من أحسن في الإسلام ومن أساء في الإسلام، الحديث المشهور من أحسن في الإسلام جوزي كتب الله سبحانه وتعالى لا حسن الله كل حسنة كان قد زلتها، ومن أساء في الإسلام؟ نعم، أخذ بالأول والآخر، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، يعني أخذ بكفره وبشركه الأول، ثم أخذ بالآخر الذي انتكس فيه، نعوذ بالله من ذلك. فالحاصل من كان محسنا ومسلما فإن الله سبحانه وتعالى ينفع عنه سيئاته ويعظم له أجرا مجتنبة الكبائر كما جاءت بذلك القيود في الأحاديث الصحيحة. فإن عاد ونكف على عقبيه أخذ بالأول والآخر، نسأل الله العافية والسلامة. فإن كان هذا كما يذكر أنه على هذه الحال، ثم كتب الله عليه ما كتب، ثم رحمه جل وعلا وأدركته رحمته سبحانه فقام واستقام وعاد وتاب وأناب إلى ربه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره، فإنه سيكتب له كل حسنة كان قد زلفها أو سلفها، يعني قدمها. والأمر عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع ما دام يلقى الله جل وعلا على التوحيد، فيرجى له الخير، ولكن عليه أن يتخذ أو يأخذ مما سبق عبرة وعظة، فيتفقد في نفسه الأسباب التي حملته على الوقوع في الردة والشرك، ابتعد عنها في المرة الثانية ويهرب منها، لأن المجرب خبير، ومن عرف ومن ذاق عرف، فإن هذا قد ذاق هذه المرارة فعليه أن يبتعد عن أسبابها. ومن أسباب الردة والخذلان الأنس إلى المشركين وأعداء الله الكفرة الملحدين، والركون إليهم ومجالستهم أو اتخاذ الأصدقاء منهم، نعوذ بالله، كما نرى الآن في كثير من الأحيان، في كثير من أيضا من الناس، خصوصا من ابتلوا بالأسفار إلى بلاد الخارج، بلاد الكفر والكفرة، أو من كانت لهم معاملات عالمية أو تجارية، فيتخذ من هؤلاء أصدقاء، من هؤلاء الكفار والمشركين أصدقاء، فربما جروه أو جروهم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى والوقوع في حمأة الرذيلة والشرك بالله جل وعلا. فينبغي للعبد أن لا يتخذ من هؤلاء صديقا، ولا يركن إلى واحد من هؤلاء، ولا يتخذه وليا، فإن الله سبحانه وتعالى قد حذر نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. فالواجب على العبد أن يبتعد عن هؤلاء الكافرين المارقين المعاندين المشركين برب العالمين، ولا يتخذ منهم وليا ولا صديقا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالواجب على العبد أن يبتعد عن مثل هذا السبب. وكذلك من الأسباب الموقعة في الردة الاستعانة بأهل الشرك والكفر والزيغ من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين، الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين، أو الركون أيضا إليهم في توليتهم الولايات في الأعمال، فيصبحوا حينئذ مخالطين لك، مؤاكلين لك، جلساء لك، فإنك لا تأمن أن يزيغ قلبك بسبب مؤانستك لهؤلاء، فإنه كما قيل: الصاحب ساحب. وكما يقول الأصمعي رحمه الله: إذا تقاربت الأبدان القلوب بالنسبة تلاقت الأبدان بالصحبة. ما يمكن أن تجتمع وكافر وتأنس إليه، ما يمكن أن تجتمع ومشرك وتأنس إليه، ما يمكن أن تجتمع ويهودي وتأمن إليه وتأمنه وتركن إليه وتحبه وتوده، ما يمكن أن تجتمع ونصراني فتؤانسه وتواليه، ما يمكن أن تجتمع هذه في قلب مؤمن أبدا مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن الركون إلى هؤلاء والاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم الأعمال هذا أيضا من أسباب الردة، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. وقد جاء كما تعلمون في قصة اتخاذ أبي موسى كاتبا نصرانيا عند أحمد، وكتابة عمر له وقوله له لا تدنيهم وقد أبعدهم الله، وقد أبعدهم الله لا تتخذوا كاتبا. ثم شدد على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما ذلك إلا لأن القرب من هؤلاء، القرب من هؤلاء مورث للمودة أو لضعف الولاء والبراء في القلب، وأوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهؤلاء إن اضطر العبد إليهم اضطرارا في عمالة ونحوها فلا يتعدى تعامله معهم تعامله عن حيز الضرورة ونطاق الضرورة، لا يتجاوز ذلك. أما أن يجعلهم أولياء فلا. ولهذا جاء في نصيحة أبي الفتح الإلبيري لأمير المؤمنين في الأندلس في حينه لما اتخذ كاتبا نصرانيا، قال ورخم قردهم داره، كانوا يسمون الوزير أو وزير رئيس الدولة كاتبا، ورخم قردهم داره وأجرى إليها نميرا معين، فلا تتخذ منهم كاتبا فكيف يكون خؤون أمين، تقرب إلى الله في ذبحه وضحي به فهو كبش سمين. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. كيف يكون خؤون أمين؟ هؤلاء لا يكونوا في حال من الأحوال نصحة للمسلمين ولا محبين لهم، ولا يمكن أن يتولوا أمورهم فتستقيم أحوالهم للمؤمنين من النصيحة لهم والقيام بأمورهم. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنهم أعداء للمسلمين، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالحاصل هذا من أعظم الأسباب، وقد بلينا في هذه الأزمان بمثل هذا الأمر فوقع فيه كثير من الناس من غير تحرج، بل وربما رأى بعض الناس ممن يتعامل مع هؤلاء أن القرب معهم والتحدث معهم والإكثار منهم أو التزي بزيهم ومداخلتهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم هو التقدم وهو الانفتاح وهو التطور وهو الحرية وهو وهو وهو وهو إلى آخره، وما درى المسكين أنه قد نصبت له الفخاخ من حيث لا يشعر. وأيضا من أيضا أسباب الردة مشاركة هؤلاء في أعيادهم ومواسمهم المعظمة، فإن هذا يخشى على صاحبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا حديث حسن قد صححه جمع من العلماء وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا أقل أحوال هذا الحديث تحريم التشبه بالكفار في جميع أمورهم أعيادهم وجميع أمورهم، وإن كان ظاهره يدل على كفر المتشبه بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. تكلم على هذا بكلام عظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، ونحن قد بلينا في هذه الأعصار في هذا العصر خاصة 2000 وقبله 3 سنوات أو 4 سنوات أو نحوها قريبا منها، بلينا بهذا البث المباشر الذي يمطر على أمة الإسلام شرا عظيما وخطرا مستطيرا، فرأينا التشبه بهم حتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في الفتقة من الناس من الشبيبة ممن لا عقل لهم ومن النساء، ودائما الشبيبة والنساء تضعف عقولهم فيقعون في مثل هذه البلية. فنرى نحن الآن مناظر مزرية ومخزية ما كنا والله نراها قبل سنوات قريبة، نرى اللبس والتعري إلى الفخذ ويمشي أبو 20 سنة و25 سنة و30 سنة ونحو ذلك يمشي في الشارع وكأنك في قلب لندن أو في قلب واشنطن أو في قلب لوس أنجلوس أو في قلب يعني باريس أو أعوذ بالله. أفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل هذا؟ أفي دار الإيمان يعمل هذا؟ أفي بلاد المسلمين عامة يعمل هذا؟ سبحان الله. انظر أيضا إن لبسوا الطويل فانظر إلى ملابسهم تجدهم كساس العراة، نعوذ بالله من ذلك وأكثر من ذلك. وقد رأيت ذلك بأم عيني لبس هذه السلاسل التي يجعلونها في الأيدي من الذهب ونحوها من الشبيه بالذهب التي يلبسها عادة النصارى واليهود في البلاد الغربية. أضف إلى ذلك هذه القصات التي طلعت على الناس، أضف إلى ذلك قلة الحياء المتناهية التي وصلت إلى الرقص في الشوارع والطرقات إذا قامت دواعيها مثل أيام الكورة. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. هذه كلها لا يفعلها إلا من مرض قلبه وتعلق بهؤلاء الكفار ورأى أن هذا الذي هم عليه هو التقدم، وأن الذي أنت عليه هو التضييق وحجر النفوس وكبت الحريات ونحو ذلك. مدنية لكنها جوفاء، وحضارة لكنها أفياء. هذه الحضارة التي يزعمون أنها حضارة وهي قذارة، ما هي حضارة؟ الحضارة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري ثوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. هذه هي الحضارة، ما علمه الله سبحانه وتعالى وأنزله علينا في كتابه وارتضاه لنا وأمرنا به هو الخير، وكل الخير فيه. فمن هذا الباب وقع، ولذلك وجدنا في بعض البلدان الإسلامية قبل مدة قريبة تسمى بعضهم بجورج وهو من القبائل، وخذوا من هذا، هذا الظاهر وما خفيف كان فهو أعظم. فالحاصل مشكلة هؤلاء ومحاكاتهم مورثة لمحبتهم في القلوب، والمورث لهذا يجعل من وقع هذا الشيء في قلبه يحاكي هؤلاء حتى يخرج، نسأل الله العافية والسلامة. ولقد والله رأت عيناي ما حدثني أحد، رأيت من أبناء المسلمين من هذه البلاد في البلاد الكافرة من والله ما عرفناه بشيء إلا لما سمعنا منه اللغة العربية، إيه والذي فطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، كأنه جورج تماما. وجدناه عند هؤلاء حالق لحيته وحالق شاربه ولابس أكثر من نصف الفخذ، والسدرية التي على صدره هذا كله برا، والقصة تماما مثلهم، واللون قريب منهم قد احمر، واللباس كذلك في يده شيء من هذه الأشياء، بل رأيت في أربع أصابع الخواتم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وأنتم لو قرأتم الجرائد ربما تجدون هذا أيضا في الكاريكاتير الذي يعني يوجهون به يعني مثل هذه المشاكل الاجتماعية، يسمونها اجتماعية وهي شرعية، اجتماعية نعم لكن في الوقت نفسه شرعية. قبل مدة رأيت في إحدى هذه الجرائد يرسمون هذه الرسمة المعبرة، وجاءوا برجل عائد إلينا من الغرب إلينا وهو لابس هذه اللبسة التي أحكيها لكم وبهذه الصورة التي أحكيتها لكم، يعني الشكل بهذا الشكل والثياب ولابس نصف الفخذ وما معه ولا شنطة، مصورين له رايح شنطة ثقيلة وعائد بلا شيء ومعه تذكرة، ومعلقين تحته يقول الحمد لله ما معي زيادة عفش. شوف يعني رجع حتى ثيابه تعرى منها، وقبل ذلك تعرى من دي، فنعوذ بالله. فالحاصل يا معشر الإخوان هذه الأشياء مورثة لمرض القلوب عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن هذه الأسباب أيضا التي يعني أذكرها التسمي كما قلت بأسمائه، جورج وأنطونيوس و جون وتوني ومثل هذه الأسماء التي هي أسماء هؤلاء الكفرة، ها وفرديناند وفيليب وخذ من هذه الأسماء قس عليها. وهذا أيضا يعني وجد في بعض البلاد الإسلامية، وذكرت لكم نقطة من هذه التسمية ووجد أكثر من ذلك. والآن أيضا جاءنا غزو من باب آخر وهو اللعب في أسامي البنات، نجد بعض الأسماء إنجليزية إما يهودية أو نصرانية تدخل في أسماء البنات، وكثير من الناس لا يعرفون، وحتى ربما تمر على أهل الإثبات في الشخصيات لا يظنون أن هذا اسما أصله اسم كافر، فيقع مثل هذه التسمية في قلوب هؤلاء الناس ويظنون أن هذا هو التقدم. فهذه البلايا التي تمطر علينا هذه الأشياء، نسأل الله العافية والسلامة نتيجة هذا. ومن ذلك الإعجاب كما قلت، وهذا يجمع كل ما تقدم، الإعجاب بحضارتهم وبما وصلوا إليه كما يزعم هؤلاء الزاعمون من التقدم، بل بعضهم صرح بي لا حياء ولا خجل ولا خوف من الله وجل بأن هؤلاء عندهم الحرية الصحيحة هكذا. وقد سمعنا هذا، هؤلاء عندهم الحرية الصحيحة والدين لا يتعارض، هكذا يتبجح ويجعل من نفسه أنه شيخ الإسلام، والدين لا يتعارض مع الحياة والتطور في الحياة، فلما تضيقون على الناس؟ هذا صحيح، لكن هل هو التطور هذا الذي أنت عليه يا مسكين؟ لو قيل لك سلح كفر بسكليت ما عرفت تصلحه، ما أخذت منهم شيء، أي تطور وصلت إليه؟ التعري يعني، هم الآن يشهدون لك ولمجتمعك بالصيانة والمحافظة، وأنت تريد أن تنزل إلى ما هم عليه؟ هذا والله العجب، هذا والله العجب. وقبل ذلك وبعد ذلك كله الأمن من مكر الله جل وعلا. فنسأل الله العافية والسلامة، فأنصح نفسي وأخي هذا السائل أن يبتعد عن مثل هذه الأسباب، وأن يلزم الأسباب الثلاثة التي ذكرتها التي تعين العبد على الخوف من الله وتساعد في تقوية إيمانه. جاءنا سؤال هنا يتعلق بالسؤال السابق، هل من يسلم يجب عليه أن يغير اسمه؟ الحمد لله، إن كان الاسم من الأسماء الكافرة القبيحة فنعم، أو السيئة القبيحة فنعم، وإن كان اسمه طيبا يكفي. يعني من أسلم اسمه إبراهيم، اليهود يسمون إبراهيم، يسمون إبراهام وهو قراءة، يسمي نفسه إبراهيم ويكفي. وهكذا من كان اسمه طيبا فإنه يكتفي به، وأما إن كان من الأسماء الكافرة أو من الأسماء القبيحة فإن هذا لا يجوز، من يغير اسمه كعبد فلان أو عبد لان أو عبد المسيح أو عبد عزير أو نحو ذلك فلا يقر عليه، وإنما أو جورج أو نحوه لا يقر عليه، وإنما يتسمى بأسماء المسلمين بعبد الله وعبد الرحمن وأحمد ومحمد والقاسم وأبي بكر وهكذا، يتسمى بأسماء المسلمين. نعم، لأنه يوجد في النصارى العرب يوجد فيهم هذه الأسماء الطيبة، فيهم أسماء طيبة. نعم، يعني باسم ونحو يوجد في الأسماء النصرانية، يسمون عند العرب باسم وهو نصراني، فإذا لم يبقى على اسمه لا إشكال فيه. نعم، شاب يقع في المعاصي ولكنه يحدث نفسه بمبررات ومسوغات للمعصية، ودافع المعصية فيه قوي جدا ويشق عليه الإقلاع عنه، فما نصيحتكم لذلك؟ النصيحة هي التي تقدمت من الأمور الثلاثة، وعليه أن يجاهد نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو ابتلاكم، فلا بد من مجاهدة النفس ومغالبتها وترك الحبل لها على الغالب، هذا هو الذي يهلك. فعليه أن يكثر من ذكر الله وقراءة كتابه، وعليه أيضا أن يقترب من أهل الخير ويلزمه ويصاحبه، فإنهم يدلونه على الله، وعليه أن يبتعد عن أهل الشر والفجور والفسوق وأسباب المعاصي التي تسوغ له أو تدعوه إلى ذلك أو ترغبه في ذلك أو تحبب في قلبه هذه المعاصي. نعم، وقبل ذلك وبعده يطرح بين يدي الله جل وعلا ويمرغ خده بين يدي الله على أعتابه، يرجوه الاستقامة والتوبة والثبات على دينه، فإن الدعاء له أجر عظيم في النفس، فإذا علم الله منه الصدق والإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى ينفعه بذلك. يقول هذا السائل: أنا طالب في السنة الرابعة بالجامعة الإسلامية وعلى وشك التخرج، فما نصيحتكم لي وكيف السبيل إلى الاستقامة على هذا المنهج السلفي لكثرة الشبهات في بلادنا وقلة الأعوان؟ هذا المنهج قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنهم غرباء، فإذا استحضرت ذلك معك دائما وأبدا هذا مما يسليك ويهون عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: طوبى للغرباء. طوبى للغرباء منهم جاءت في صفاتهم أوصاف متعددة: صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس، وهكذا نزاع من القبائل، جاءت هذه الأوصاف فيهم. طائفة الناجية واحدة، المنصورة واحدة، والهالكة 73، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. فالنجا إذا علمت أن النجا للقلة والهلكة للكثرة فلا ترغب في الكثرة، وإياك أن تركب طريق الهلاك وتغتر بكثرة الهالكين، وعليك بطريق النجاة وإن قل فيه السالكون. فإذا علمت ذلك فإن هذا مما يهون المصاب ويسلم النفس. وعليك أيضا بمطالعة السير، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بقاه من قومه في سبيل دعوتهم إلى الخير والهدى، ثم بعده أيضا أهل الخير والصلاح، أهل الهداية والاستقامة، الدعاة إلى الله على بصيرة، الذين يدعون الناس إلى الاستقامة على أمر الله وشرعه ودينه، وما يلحقهم من البلاء العظيم في هذا وصبرهم واحتسابهم في سبيل ذلك الأجر عند الله سبحانه. فإنك إذا نظرت إلى هذا فإنه يسليك ويهون عليك ما تلقاه. وأيضا عليك أيضا بصحبة الخيار والركون إليهم، فإن هذا مما يقوي العبد ويشد من أجره ويزيد في إيمانه ويجعله دائما وأبدا في قوة، ويجعله أيضا دائما وأبدا في عزة، ويجعله أيضا دائما وأبدا في ترقب للنصر، لأنه إذا بذل اليأس إلى نفسه ذهب يمنة ويسرى، وإذا أخذ الأمر هذا بجد وبعزم وكان أمله في الله سبحانه وتعالى قويا ولم يلقى اليأس إلى قلبه سبيلا، فإن ذلك من الأسباب المعينة له على طاعة الله سبحانه وعلى الثبات على هذا المنهج. وليعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات، قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كل منهما إلينا أدنى من الشراك في نعليه، فليس بينك وبينها إلا أن تموت فتدخل هذا أو تدخل هذه، نعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الوصية واجبة؟ الوصية مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم، يعني في العموم، وأما من كان في يعني لديه ما يوصي فيه فهي متأكدة، يعني استحبابها سنة مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ثلاث ليال، يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه، وعنده ما يوصي فيه، يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه أو عند رأسه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك. ولا شك أن العبد إن لم يكن له ما يوصي فيه فلا أقل من الديون والتبعات للناس عليه في الغالب، في الغالب في حال الناس في هذه الأعصار لا يسلم إلا القلة القليلة من ركوب الديون، فلا أقل من أن يحسب حقوق الناس ويضعها في هذه الوصية حتى لا يموت وهي متعلقة بذمته، ولا يعرف أهله وأولياؤه من له عليه حق، فربما يأتي صاحب الحق ويطالب وربما لا يعلم فيبقى في ذمته وهو مرهون به في قبره، فلا يقضي أهله عنه لعدم علمهم به. ولو كتب ذلك في الوصية فإن الأهل يعلمون ذلك ويحرصون غاية الحرص على إبراء وصية أذبة موصيهم. فالوصية مستحبة، ومن كان له شيء يوصى فيه فتكون يعني سنة مؤكدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز تحديد أجر عامل بقول إن لك 20% من الأرباح وكل ما تبيع بألف لك 20%؟ يعني تحديد النسبة في مثل هذه الصورة لا بأس به، تحديد النسبة يقول له لك 20% من الأرباح هذا معلوم ليس بمجهول ويصح، لكن هل هو الأجر؟ هل هو الأجر؟ ما أدري، يسأل السائل، لأنه قد لا يبيع بالألف، فإن كان يعطيه بحسابه فلا بأس، وإن كان يحدد له أنه إذا باع بالألف أعطاه الفلوس وإلا هذا مشكل. ومثله أيضا الذي نسمعه الآن من أصحاب الشركات هذه التي في السياقة أو القيادة في المؤسسات، أنه يشترط عليهم يأتون في اليوم ب100 ريال أو ب110 ريال أو نحو ذلك السواقين، هذا لا يجوز، لأن الأرزاق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، فتارة يتيسر ويأتي بأكثر من المئة وتارة لا يتيسر له ذلك. نعم. أنا ما فهمت، هل إن كان مراد بهذا غير الأجرة؟ وإن كان الأجرة فهذه يعني إن كانت محددة فلا بأس، بمعنى أنها لا تتأثر بالربح، حيث إذا حصل على الألف كما قلت يحصل على هذا، وإن لم يحصل فلا، هذا لا بأس، هذا لا يجوز. أما إن كان من كل ما يبيع به، يعني إذا حصل يعني البيع والشراء له منه 20% من مجموع الربح، سواء كان 1000 أو 2000 أو 3000 أو نحوه، هذا لا بأس به. أما اشتراطه عليه إذا باع بكذا هذا ما هو بيده. نعم. أحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل يشرع لزوجتي أن تزور أبي وأمي في عدم حضوري، علما بأنهما كافرات؟ لا بأس بالزيارة للوالدين وإن كانا كافرين، إذا كان في ذلك تطيبا للنفوس وإحسانا إليهم، ولم يكن ثم محظور، بشرط أنه ما يكون هناك محظور يترتب على هذه الزيارة. فإن ترتب على هذه الزيارة محظور فلا، أما إن لم يكن هناك إلا مجرد الصلة والبر بهم والإحسان إليهم ودعوتهم للخير، فإن هذا نافع، ربما يحملهم على الإسلام إذا رأوا حسن المعاملة، لا سيما في المجتمعات الغربية الكافرة، لأنهم لا يعرفون البر من الأبناء. الطيب منهم إذا أرسل في عيد الميلاد بطاقة تهنئة يرسلها إلى أمه أو إلى أبيه، هذا الطيب منهم، وإلا الابن إذا خرج لا يكاد يعلم عن البيت شيئا. فالحاصل لا بأس من مثل هذا، لأن هذا فيه خيرا وربما كان سببا في إسلامه. أما إن قام هناك محظور فإنه لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما رأيكم في من قال إن الاعتكاف المشروع هو 10 الأواخر فقط وليس 20 الأخيرة من رمضان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا وليس 20 الأخيرة من رمضان الأخير؟ يقول: ما رأيكم في من قال إن الاعتكاف المشروع هو 10 الأواخر فقط وليس 20 الأخيرة من رمضان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا، ولكن يقول أنه فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله، رمضان كله موطن اعتكاف، الأول والأوسط والأخير، لكن أفضل ما يكون الاعتكاف في 10 الأواخر لليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه لطلبها، لطلب ليلة القدر، فاعتكف 10 الأول، فجاءه جبريل فقال: كما سمعتم من الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط يعني إلى 28، فلما انتهت وخرج بعض من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، جاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، وقال: من كان اعتكف معنا فليرجع، فاستقر على أنها في 10 الأواخر، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأواخر. فهذا الاعتكاف في هذه المدة كان المقصود منه حصول ليلة القدر، واستقر الإخبار بأنها في 10 الأواخر، فأفضل الاعتكاف في رمضان في 10 الأخير من رمضان، من ليلة 21 إلى آخر رمضان ليلة العيد، فإن الاعتكاف لأجل ذلك، وإلا رمضان كله محل اعتكاف، الأول والأوسط والأخير. نعم. يقول هذا السائل: من هم المرجئة وما هو القول الفصل في مسألة الحاكمية والتشريع؟ يعني هذا أنا أستميح السائل وأعد إخواني بأن يكون في لقاء مستقل، لأنني أكتب في هذا وعندي كتابة في هذه القضية مفصلة، فلعل الله جل وعلا ييسر لنا لقاء أذكر لكم فيه هذا بأقسامه وفصوله وأنواعه، والمسألتين اللتين أثير بهما مسألة الإرجاء، مسألة الصلاة ومسألة الحاكمية. والكتابة هي الآن منتصفة، الكتابة بحمد الله في هذه القضية منتصفة، يعني انتصفت فيها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين، لأن هذه القضية الآن صارت عصا سليمان، وصارت يعني ثوب عثمان، كل واحد يتدرع به، فرمي أهل السنة والإيمان بالإرجاء والابتداع، والله حسيبنا على من يقول ذلك، ورمي أهل التكفير والخروج بأنهم أهل ووصف ومدح أهل التكفير والخروج بأنهم أهل السنة والجماعة، والله حسيبنا على من يقول ذلك. ويقول هذا السائل: هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء في معنى الإيمان خلاف لفظي؟ نعم، قال هذا رحمه الله في الإيمان في كتاب الإيمان له، قال هذا رحمه الله في كتاب الإيمان له، بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة قال إن الخلاف لفظي، والذي عليه المحققون أن الخلاف حقيقي وليس بصوري ولا لفظي. ومن هؤلاء إماما العصر أحمد وإسمنهم فينا كأحمد وإسحاق، أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين مفتي الأنام رحمه الله في تعليقه على الوصف على الطحاوية على العقيدة الطحاوية، وكذلك من هو بمنزلة إسحاق الإمام أمير المؤمنين في الحديث في هذه الأعصار، الشيخ العالم المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله تعالى وتغمدهما بواسع رحمته كذلك في تعليقه على الطحاوية، فإنه قد ذكر هذا وتعقب من يقول بأن الخلاف بيننا وبينهم لفظي بيننا وبين مرجئة الفقهاء. فيا لله العجب، وما نحن في رجب الآن، قد تعدينا بعد هذا كله، لا يرتضي كلام شيخ الإسلام في هذه الناحية ويقال عنه بعد ذلك مرجئ، هذا والله الكذب عينه والله الافتراء عينه، وما اتقى الله من وصف الشيخ بهذا. نقول ذلك أن العالم يخطئ وكل بني آدم خطاء، ولكن إذا ترك الخطأ ولم يصحح بقي من أخطأ من العلماء في الناس لا سيما المعظم منهم بمنزلة النبي في أمته، يأخذ الناس أقواله دقها وجلها خطلها وعمدها وصوابها وكأنها مسلمة، هذا غير صحيح، ولولا من يقيمه الله جل وعلا لبيان الحق وإظهاره وإعلائه لاندثر الدين، ولهذا خص الله به هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة، هذه الأمة أمة مرحومة لا تجتمع على ضلالة، فلهذا وإن جمع من جمع وإن جيش من جيش وإن أرعد وأزبد من أرعد وأزبد لحمل الأمة على خطأ لا يمكن أن تقوم وتجتمع عليه، لأن الله قد عصمها من أن تجتمع على ضلالة، ولو كانت الملوك تجمع الأمة على الباطل لا يمكن أن تجتمع الأمة لها على الباطل، هذه الأمة المحمدية المرحومة. فإن الأمم السابقة كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، الأمم السابقة كلما كان من اليهود والنصارى كلما كان فيهم معظم غلل وفي قبول قوله، حتى إنه ليقول القول الباطل والصحيح فيؤخذ عنه كل ذلك تدينا ويتدين به ولا يوجد من يرد عليه نظرا لمقامه ولمكانته في صدور الناس، وربما حمل ملوك أولئك الأمم الناس على قبول قول هذا وإن كان خطأ، فصاروا كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فهؤلاء حلوا لهم ما حرمه الله فحرموا عليهم ما أحله الله فعبدوهم ولذلك كانت هذه فأطاعوهم ولذلك كانت هذه عبادتهم، أما هذه الأمة فلا، ولو قامت الملوك بجبر الناس على الاجتماع على الخطأ فإن ذلك لا يتم لهم، وقد مثل بذلك الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في الكتاب الآنف الذكر بقصة الإمام أحمد رحمه الله مع المأمور والمعتصم والوادع، فإنهم قد جمعوا الأمة أو أرادوا جمع الأمة كلها على عقيدة القول بخلق القرآن، وعذبوا من عذبوا وسجنوا من سجنوا وقتلوا من قتلوا وأجابهم بعض من أجابهم خوفا وتقية ممن ضعف من أهل العلم، ولكن الله أبى أن يندثر الحق فأقام لهذه الملة إمام السنة والجماعة إلى أن تقوم الساعة أحمد بن حنبل، فصبر وجاهد في الله حق جهاده حتى أظهر الله الدين وأظهر الملة ولله الحمد، فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. فالحافظ وإن قال من قال من أهل العلم بالقول الخطأ إلا أن من رحمة الله بنا وبذلك المخطئ أن يوجد من يصحح له في هذه الأمة، وهذا بخلاف الأمم السالفة. وعلى كل حال فهذا السؤال أيضا نحيل في الجواب عنه على ما سبق، ولعل الله يمتعنا وإياكم في العمر حتى يكون لنا لقاء فأذكر لكم ما يتعلق بذلك. أحسن الله إليكم. ولعل آخر أسئلة هذه الليلة هذا السؤال الذي يقول فيه السائل: ما الفرق بين الخوف والخشية؟ بينهم اتفاق واختلاف من جانب. فالخشية هي مراقبة الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا ولو لم تعمل الذنب، وأما الخوف فيكون هذا ويكون بعد وقوع الذنب، وكلاهما فيه من الآخر نوع، فهما يتفقان ويفترقان. الخشية والذين هم من خشية ربهم مشفقون، فتجده صالحا ساعيا عاملا طائعا متقربا إلى الله بجميع أنواع الطاعات، ومع ذلك يخشى الله سبحانه وتعالى، يخشى ألا تقبل منه حسناته. والخشية هي الخوف من الله جل وعلا، والخوف كذلك هو الخشية، ولكن أكثر ما يكون الخوف أكثر ما يستعمل الخوف في وقوع الإنسان في المعصية ووقوعه في الذنب، فإنه يخاف من أن يحيط به أو يدركه ذنبه، وهما بينهما ما ذكرت لكم، والمعنى في ذلك يسير وسهل ومتقارب ولله الحمد، والأمر في ذلك سهل. من خاف فقد خشي، ومن خشي فقد خاف، والحمد لله على السعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. شكر الله لشيخنا وبارك فيه وفي علمه، وجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.